حرام لا يأثم. وما يعمله بعض الناس أنه يركب سيارته قبل المغرب ويأتي ويؤذن للصلاة وتقام وهو ماشي في الطريق ويمر بالمساجد، فهذا ترك أمرا واجبا عليه وهو الصلاة مع الجماعة. ولو أنه جاء للحرم والناس قد صلى وصلاها منفردا فإن هذا يكون آثما، بينما الذي صلى في الطريق وجاء بعد الصلاة لا يلحقه إثم. والإنسان عندما يخرج من منزله قاصدا بنتا من بيوت الله فهو في الصلاة، ولا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، ولا يحط خطوة إلا حط عنه بها سيئة. هذا يقول الإنسان الذي يأخذ حصى الجمار من داخل خيمته أو نحو ذلك في منى أو في مسجد الكويت ونحو ذلك ليرمي بها جمرات، ما حكمه؟ نقول هذا هو جائز ولا شيء فيه. يقول إنسان يصوم 3 أيام من كل شهر هي أيام البيض، أيام 13 و14 و15، فهل في مثل هذا الشهر يصوم 9 و10 و11 ويكفيه ذلك؟ نقول نعم يكفيه ذلك، يكون يصدق عليه أنه صام 3 أيام من كل شهر، ويجتمع له فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر وفضيلة صيام يوم عاشوراء، لكن صيام أيام البيض يفوته، لأن صيام أيام البيض هي 13 و14 و15، فإذا صمت بدلها 9 و10 و11 هذا يجزيك عن صيام 3 أيام من كل شهر، ويعتبر تدرك فضيلة ذلك، ويصدق عليك أنك صمت أو حصلت على أجر الشهر كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصدق عليك ذلك. لكن لو صمت أيام البيض فإن هذا أكثر ثوابا. وبالمناسبة فإن صيام اليوم العاشر من هذا الشهر من أفضل القربات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث ورغب بصيام يوم قبله أو يوم بعده أو كليهما، وقد ورد في بعض الروايات صوموا يوم قبله أو يوم بعده، وفي رواية أخرى صوموا يوما قبله ويوما بعده، بهذا تكون 3 أيام. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو إن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فيسن للإنسان أن يصوم هذا اليوم ويصوم معه يوما آخر، والسبب في زيادة يوم أو يومين معه قبله وبعده أو أحدهما هو مخالفة اليهود، لأن اليهود يصومون هذا اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم، لأن المسلم مطلوب منه أن لا يتشبه باليهود في عباداتهم ولا غيرهم من أهل الكفر. هذا سؤال مو واضح حقيقة، يقول إنسان يسأل عن والديه أنه أصيب بمرض شلل ولا له صوت او حدث ما ادري 10 سنوات ولم يصم رمضان هذه المدة كلها وقد توفي في شهر القعدة ما هي كفارة الصيام؟ نقول هل هذا الإنسان في عقله أم أنه قد زال عقله وفي غيبوبة؟ إن كان الإنسان عاقل بمعنى أنه يفهم فهذا يلزم أن يكفر عن كل يوم مسكين. أما إذا كان لا يغيب عقله فإن هذا لا شيء عليه ومرفوع عنه القلم ولا تكليف عليه. لكن إذا كان لا عقله معه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مقدار 1.5 كيلو عن الشهر رمضان 45 كيلو من الطعام البلد الرز أو القمح أو التمر أو نحوها يعني. هذا إنسان يقول إنه اتصل عليه شخص من بلاده وأخبره أن زوجته تلعب في البيت، يقول فغضب من ذلك وقام وكتب ورقة فيها طلاق امرأته وأيقظ 2 من أصدقائه ليشهدوا على هذه الورقة فمنعوه من ذلك وقطعوا الورقة. وكان في اليوم الثاني أن اتصل به من بلده أيضا لبحث الحقيقة فكان البلاغ الذي سمعه أولا كاذب، فما حكم ذلك؟ على أي حال الطلاق وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 جدهن جد وعزهن جد، النكاح والطلاق والعتاق في لفظ والرجعة. لكن إذا كانت طلقة واحدة فإنك تراجعها ما دامت في العدة فإن لك مراجعتها. هذا يقول إنسان ابتلي بمرض الوسواس حتى أنه إذا حضر في مجلس يظن أن كل من تكلم بكلمة أنه يقصده بها. هذا لا شك أنه مريض ومرضه وسواس، وعلاجه هو إكثار تلاوة القرآن عليه وحثه على أن يكثر هو من تلاوة القرآن ويكثر من قراءة المعوذتين. وإذا خطر له شيء من هذه الخواطر عليه أن يقرأ هاتين المعوذتين وينفخ عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 وينفخ عن يساره 3. وينبغي أن يكون عند إنسان حكيم قريب منه يقنعه من هذه الأمور لئلا يخلو به الشيطان، لأن الشيطان عدو لأولاد آدم فيحاول أن يؤذيهم. وإذا كان حاضرا معنا هنا فإن نصيح أن يتعامل مع الشيطان بالعداوة كما نصي جميع المسلمين بذلك. ومقتضى هذه العداوة أن كل ما يمليه عليك الشيطان أنك تكذبه وتقول الصواب عكس ما تقول، لأن الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. فيجب على المسلم الذي يتعرض لمثل هذه الأشياء أن يتعامل مع الشيطان معاملة عدو ولا يصغي لشيء مما يوسوس به إليه. ونسأل الله تعالى العافية لنا وله ولجميع المسلمين. هذا يقول هل يأثم الإنسان الموجود في مكة إذا تعرض لفتنة ما وقد ركن إليها قلبه بعض الشيء إلى آخر ما جاء في السؤال؟ مكة تعظم فيها السيئات، ومن هم فيها بسيئة كتبت عليه، وغيرها لا يكتب عليه حتى يفعلها. والله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا يصلح للإنسان في حال من الأحوال أن يعرض نفسه للفتن، إنما عليه أن يبتعد عنها وعن مواطنها وشبهها، ويصون نفسه عن كل ما يدنسها. وقداسة هذا المكان تجعل من المتعين على كل مسلم أن يسعى لإزالة كل شر منه، وأن لا يعرض نفسه ولا أهله من بنين وبنات ونساء لأي لون من ألوان الفساد أو من ألوان الشر. ومن أشر الشر في زمننا هذا ما ابتلي به كثير من الناس من تهيئة وسائل استقبال القنوات الفضائية وعرضها على البنات والبنين، وهم يتعاملون المعاملة الجنسية عراة كما خلقوا أو غير ذلك، ويدعون إلى الفجور والدعارة والإلحاد. فهذا نراه في مكة، ونرى كثيرا من أسطح الناس توجد فيها هذه الأطباق، وهذا خطر عظيم ومنكر، منكر كبير. يخشى أن يعاقب الناس جميعا بسبب هؤلاء الذين تساهلوا في هذا الأمر، وسمحوا لقنوات اليهود وقنوات النصارى وقنوات الماسونيين وقنوات الملحدين أن تدخل إلى بيوت أهل مكة. فهذا من الأخطار التي تدمر المجتمعات. فعلى كل مسلم أن يفتش نفسه وأن ينصح جيرانه إذا رآهم قد وقعوا في شيء من هذا. فأهل الإيمان الذين يسلمون من الخسارة ومن الهلاك هم الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا أن نترك بعضنا يتخبط في الشر فتنتقل العدوى منه إلينا فيفسد المجتمع كله، لأن المجتمع مكون من أفراد يختلطون فيما بينهم. فإذا حفظت نفسك لم تستحفظ ولدك ولا بنتك، وهذا ما نلاحظه الآن من تفنن في الإجرام، جرائم نراها في هذه الأعوام لم نكن نعرفها قبل 5 سنوات حينما كان المجتمع لا يعرف هذه الأمور ولا يطلع إلا على أشياء لا يترتب عليها ضرر كبير عليه. فعلى المؤمنين جميعا أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر، وأن لا يعرضوا بيوتهم ولا أسرهم للامتهان أو الارتدال أو الضلال أو الأخطار التي تتنوع من خطر في العقيدة وخطر في السلوك وخطر في المعيشة. كثير من الطلاب إذا جاءوا إلى المدارس لا يسمعون ما يقوله المدرس لأنهم مشغولون بالنوم، لأنه لم ينم إلى الساعة 3، وإذا أوقف في الساعة 7 لا أقول أوقف الساعة 5 لصلاة الفجر، وإنما أوقف للمدرسة. الساعة 7 ذهب إلى المدرسة وبدأ الدرس وانتهى وهو في صراع وعراك مع المعلم يوقظه ويعود وينام، وإذا جاء الامتحان وإذا به لا يعرف شيئا. والسبب من هو؟ هو الوالد المحترم، الوالد الفاضل الذي أظل أولاده وهيأ لهم ما يسميه هو يفرحون به ويسرون به، وهو في الحقيقة يدمرهم ويدمر نفسه، لأن هؤلاء إذا كبروا سيدعون عليه ويقولون والدنا هو الذي أضلنا وهو الذي ضيع علينا مستقبلنا وأغوانا ولم يهدنا إلى السبيل السوي والطريق المستقيم. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول ما صحة هذه المقالة النائم في مكة مثل العابد في غيرها يعني. نقول هذا غير صحيح. المطلوب من الإنسان أن يتعبد لله في كل مكان، والنوم ليس عبادة، إنما النوم سلامة من الإثم. نعم لو قارنت بين إنسان في مكة نائم وإنسان مستيقظ مؤذي أو عاصي فالنائم خير منه، لكن النائم ليس خيرا من إنسان يتعبد لله في مكان في بريته أو في صحراء. فالإنسان خلق ليعبد ربه لا لينام. والحسنات بمكة تعظم تضاعف والسيئات تعظم، ولكن عدم العمل ليس عمل، فلا ينسب لساكت قول ولا ينسب لساكن فعل، والنائم ساكن فلا ينسب إليه عبادة ويقال أحسن من الذي يتعبد في الطائف ولا في جدة ولا في الشمال أو في الجنوب. هذا المقولة لا تصح. يقول لماذا سميت صلاة الفجر بصلاة الغداة؟ لأنها هي وقت الغدو يعني الذهاب. الناس إذا صلوا الفجر يذهبون إلى مصالحهم وأعمالهم، هذا هو الوضع الطبيعي في خلقة الناس وتكوينهم، أن الإنسان يغدو للبحث عن رزقه في أول النهار بعد صلاة الفجر. هل تجوز صلاة الجمعة بأقل من 40 رجلا أم لا؟ هل المسألة خلافية بين أهل العلم؟ بعض أهل العلم يشترط 40 وبعضهم يشترط 12، وهم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت العيد وخرج الناس وبقوا وهو يخطب، لقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فذهبوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وأخذ من هذا العلماء بعض أهل العلم أنها تصح ب12، وبعض أهل العلم يقول أنها تصح ب3 إمام واثنين من المأمومين. المهم أن يكونوا مستوطنين. يقول ما حكم استبدال الذهب بذهب آخر يختلف في الشكل أو في الحجم ودفع الفرق؟ نقول الذهب بالذهب لابد أن يتفق وزنا، فتبيع جرام بجرام، ولو كان هذا قديما وهذا جديدا لا يصلح أن تبيعه متفاضلا، فلا تبيع 100 جرام ب120 جرام، وإنما تبيع 100 جرام ب100 جرام، ولا يجوز البيع متفاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فلا يجوز للإنسان أن يبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر إلا متساويا، ولو كان بعضه أجود من بعض، وإنما يجوز للإنسان أن يبيع هذا الذهب الجيد أو القديم بريالات ثم يشتري بريالات ذهبا جديدا ولو كان بسعر أعلى. أما استبدال السيارات فإنه يجوز، لأن إنسان استبدل سيارة جديدة بسيارة قديمة مع دفع فرق السعر فإنه يجوز. هذا يقول إنسان يبيع دواء على الصيدلية ويشتري منهم دواء آخر، يدفع الفرق بينهما، فما حكم ذلك؟ هل هذا ربا؟ نقول لا، هذا ليس ربا. يقول لاحظ على بعض الناس أنه بعد انتهائه من الصلاة يسجد سجدة، فهل ورد شيء من هذا؟ نقول لا، هذا ليس له أصل، وهذا مما يعمله بعض الناس بدعة وليس من السنة. هذا كلمة أخرى تشبه الكلمة التي تحدثنا قبل قليل عنها، يقال نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، هل هذا الكلام صحيح؟ نقول لا، ليس صحيح. هذه العبارات لا أدري الداعي لمثل السؤال عنها. يجب أن نعلم جميعا أن العبادة عند الله تعالى سواء، وأن أكرمهم وأفضلهم هو أتقاهم، وأن الله تعالى لا يمايز بين فلان وعلان إلا بعمله وتقواه وحسن إصابته بالسنة واجتهاده فيها. نعم، قد يكون قصد السائل إذا أن العالم نام لأجل أن يتعبد آخر الليل ويقوم آخر الليل، والجاهل أراد أن يتعبد أول الليل لأنه لا يريد أن يقوم آخر الليل، في هذه الحالة يمكن الإنسان ينظر فيها من هذا الوجه. أما نوم العامل وعبادة الجاهل هذا مو صحيح، إنما الإنسان الذي يعبد الله على جهل هذا مرفوض عمله. والله تعالى وصف النصارى بأنهم ضالين، وأمرنا بأن نتبرأ من منهجهم بأنهم يجتهدون في العبادة لكنهم على خطأ. والإنسان مطلوب منه أن يعبد الله تعالى على بصيرة، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. يقول توفي والد وعليه أقساط ديون كل شهر مبلغ، فهل واجب علينا تسديدها كلها معا أو تسديدها في ميعاد كل شهر تسدد مبلغ؟ المطلوب أن لا تقتسم المال إلا بعد تسديدها، فيحجز ماله ويسدد يقضى منه ديونه التي عليه، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.